الأستاذ أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. مساء الخير. أهلا بك، تفضل. وحفك أستاذ فهد والشيخ صالح ميان. مرحبا بك، تفضل. أشكركم على هذه الحلقة. شكرا، تفضل. لضيق الوقت الظهني سأضطر للسرد. إيه تفضل، يا ليت والله، نحن نحرص على هذا كثيرا، تفضل. العمل الخيري هو تاج لهذه الأمة ترفعه على رأسها، وهو صمام الأمام بإذن الله من كل الشرور. وللارتقاء بهذا العمل إلى أحسن المستويات، أود ذكر بعض النقاط المهمة في تنمية هذا العمل، وهي عبارة عن نقد لبعض جوانبه. طيب. العمل الخيري له جوانب كثيرة إيجابية، هذه قليل من يعني السلبيات إن صح التعبير. جيد. هذه الملاحظات والله ما أردنا بها إلا الارتقاء بمستوى العمل الخيري. طيب. إن كانت قضية أداء مستوى الخيري 80-85% نريده أن يكون 99. طيب طيب. لابد من وجود شفافية، وهذه طرق لها الشيخ جزاه الله خير بكلام جميل. الله عز وجل عاتب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وتخفي في نفسك ما الله مبديه أمام الملأ، وهو أفضل الخلق أمام أتباعه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه. طيب. والقصة معروفة. ماشي. العمل الخيري كشأنه من الأعمال عرضة للخطأ والنقص والخلل، لكنه حساس جدا يا أيها الإخوة، يعني لأنه يفترض أن يكون فيه النقص والخلل أقل من غيره، فهو إنما قام لسد الخلل والنقص. طيب. كثير من الناس طبعا عندما يستمعون النقد أول ما يتبادر لهم إجابة هو: أنا أتمنى التروي والنظر في مواضع الخلل والنقص، ومن ثم يعني يصدر الإنسان رؤاه. تطاول بعض المحسوبين على الصحافة على العمل الخيري بحجج صحيحة، وهي من باب كلمة حق أريد بها باطل، ومن باب صدقك وهو كذوب. لما اختل بعض جوانب العمل الخيري عندنا قالوا: كيف تعطي الخارج والداخل جائع؟ ولا شك أنني من المؤمنين بأن توزيع المهام مهم، فمن الناس من يعمل في الخارج ومن الناس من يعمل في الداخل، لكن نقول فتح الباب. وأسرد الملاحظات التي ارتأيتها ووقفت عليها بنفسي أو بعض من عانى منها. طيب يا ليت بس بسرعة. يلا. الصوت واضح؟ لا واضح، بس احنا كنا نبغى هذه المقدمة تكون. ما سأذكره ليس قضية أخطاء فردية، ماشي، أسلم منها يعمل. متفقين. متفقين يا أبو عبد الرحمن، يا ليت بسرعة. تفضل. طيب، أولا نطاق العمل الخيري للجمعيات والمستودعات لا يشمل كثيرا من القرى والهجرة القريبة جدا من منطقة الجمعية، والكل يتبرأ منهم، والسؤال إلى من يرجعون؟ المعروف أن العمل الخيري ظهر لسد الخلل والحاجة، وأحيانا يطول عمل الجمعية مناطق بعيدة والقريبة أحوج. طيب. أصبحوا كمطليين به القار وأجربوا. اثنين، هناك فئات كثيرة من الناس داخل المناطق الموجود بها الجمعيات في نفس المدينة، وبعضهم جار الجمعية، وهؤلاء إما محرومون أو لا يأتيهم إلا الفتات، والسبب والله أعلم إما حزبية أو فئوية، وهذا والله أمر خطير. وأنا أقول كثير منهم، هناك ناس يطالهم لكن كثير منهم لا يطال. طيب. أو إن صح التعبير بعض منهم كثير. في أحد المناطق الكبيرة المشهورة بالعمل الخيري ظهر مشروع كبير في العمل الخيري، وفجأة وبعد مدة ظهر مشروع آخر، وليت القضية من باب التنوع والتعاون، فهذا أمر ظهر صحية، لكن بسبب الحزبية الفئوية وأمراض المجتمع ظهر هذا العمل من باب إن كان لكم شيء فلنا أيضا. يأتي فقراء جدد للمستودعات والجمعيات، فإن كان هذا الفقير ممن ينتمي إلى أصحاب الجمعية ومستودع فإنه يضم إلى القائمة ولو أصاب المسألة عول. طيب. كان ممن هو محتاج حاجة شديدة ولكنه ليس من ينتمي إليه، كان نصيبه الحج والحرمان، هذا في بعض الأحيان أو نقول في بعض الأحيان كثيرة. ماشي. وإن كان بعضهم يطال. طيب. لا قلنا هذه القضية دائما ولكن غالبا، وهذا ميول انحراف عن الحق. أخبرني عضو في أحد الجمعيات أنه في أحد الاجتماعات قال أحد الأعضاء اقتراحا، وهو إن الفئة الفلانية من الناس كثروا عندنا، فلو أننا أعطينا جماعتنا فئتهم يعني مقدارا كبيرا من المال وأولئك أنقصنا عليهم لكان أولى. هكذا يعرض الاقتراح مع أن حاجة من سينقصونهم أشد من غيرهم. بل إن غيرهم قد يكون غير محتاج وإنهم متعود على الأخذ. الغريب أن كثيرا من الجمعيات الخيرية لا تعاني من هذه الأخطاء المنهجية، مع أن فيها تنوع سكاني كثير وعاداتهم مختلفة، وذلك لأن القائمين أقاموا العدل، فلماذا لا يكون أسوة غيرهم؟ بسبب هذا التنافس الغير صحي هناك فئات ضاعت حقوقها. أبو عبد الرحمن تم. يعني في توسع واضح، خلينا نضبط الأمور على أساس ما نقطع عليك لو سمحت. أنت الآن تقول كثير من الجمعيات غير موجود عندها وتقصد جمعية، هل تقصد جمعية بريدة مستودع الخيري؟ أنا ما حددت اسم، أنا أذكر أشياء معينة موجودة. طيب يعني نعم. أنا أبغى أفهم الآن، أنت تقول أن هذه القضية وهي ما يحصل في الاجتماع ونعطي فئة دون فئة، هذه نعم. غير موجودة في جمعيات كثيرة بسبب يعني نلاحظ جمعيات غير خيرية موجودة في المملكة عندنا. القضية قائمة على العدل، تستحق أنت مسلم خذ، لا تستحق لا. طيب إذا يعني أنت تطالب بالعدل. بس أكمل بس هذه النقاط البسيطة حتى بس تتم الصورة. يلا يلا. ضاعت حقوقها بعض الفئات يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهي مدينة واحدة. إذا ما الحل لهؤلاء الذين لا ينتمون لهذا ولهذا؟ إلا إن كان من الحلول المقترحة وضع مستودع لكل بيت، هذه مشكلة أيضا أخرى، تفتيت المجتمع، إيجاد العداوة والبغضاء. العمل الخيري هو من أول أعمال لجذب قلوب الناس واقتراب بعضهم من بعض. طيب النقاط هذه الملاحظة وقفت عليها بنفسي، هذه اللي سوف أذكرها الآن. يا ليت دخلت أحد الجمعيات الخيرية وجدت مكتوبا على أحد جدران نطاق عمل جمعية البلد الفلاني وفلان وفلان وفلان، فاستبشرت خيرا، ولكن إعانات المتزوجين للأسف لا تشمل مناطق معينة معروفة. فلما استفسرت عن السبب من أحد أعضاء الجمعية لم يحر جوابا ولم يعطيني جوابا واضحا. طيب. ما السبب أنكم استثنيتوها؟ الله أعلم. ماشي. يعني ليست القضية قلة الدخل، يعني لماذا تضم عدة مناطق ما يقل الدخل إلا عن هؤلاء؟ طيب يا أحد المسؤولين في المستودعات الخيرية طلب منه رجل لعانة محتاجين، فقال له المسؤول سبحان الله أنتم يا معشر الكذا، ثم ذكر وصفهم، أغنياءكم لا يعطوننا شيئا، تريدون أن نعطيكم؟ هذا منطق يعني والله غريب. من الذي فرق المجتمع إلى أنتم ونحن؟ ألسنا جميعا مسلمين؟ ألم تقم هذه الدولة وفقها الله بإعانات الجمعيات لإعانة جميع المسلمين بالسواسية؟ طيب. وهذا أمر تطرق له الشيخ جزاه الله خيرا بأمر واضح، يعني بكلام واضح. جاي. المجتمع مليء بالملاحظات السلبية. خلاص لا. أبو عبد الرحمن باقي نقطة ولا خلاص؟ لا أخيرة بس. آخر واحدة لو سمحت. نعم. تفضل. لكن أن يرتديها الملاحظات موجودة، يرتديها والبس المسؤول عن العمل الخيري بل يكون الحاشد سلبية وعنصرية مجتمعيا، فهذا أمر عظيم. أنا أقول هذا الكلام مع أني والله أعلم عن تعبهم، لكن لا بد يقول النقد، يعني خلص. لا بد من وضع اليد على الجرح وإن أوجع، لا بد من تناول الدواء وإن كان مرا. شكرا أبو عبد الرحمن. وفي ملاحظات كثيرة أيضا لكن ماشي. شكرا يا أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا. معي الدكتور عبد الله الصالحي من السعودية أيضا، تفضل يا دكتور. دكتور عبد الله تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا دكتور، مرحبا بك، تفضل. حياكم الله. أهلا وسهلا، تفضل، الله يحفظك. الله يحييك. نقاط بسيطة حول التجديد، الحقيقة إن سمحت لي بإضافتها للقائكم الطيب. تفضل. برنامجكم متميز. أنا أرى أنه يحتاج الحقيقة العمل التطوع الخيري إلى مجموعة من الملاحظات في جانب التجديد، لعلي أذكر أبرزها في التجديد في المشاريع، التجديد أيضا في نقل الصورة من أهداف العمل التطوعي، كذلك التجديد في النظم الإدارية التي تنتهجها كثير من الجمعيات الخيرية. فالتجديد في المشاريع يجب أنه يعني نطلق المشاريع التي تتجه الفرد مباشرة إلى أن نوجد مشاريع تتجه إلى فئة من الناس، بدلا أن يأتي الفقير ويحتاج هو بنفسه. لماذا لا نوجد من المشاريع التي يقوم عليها الخير وتدعمها الجمعية الخيرية في أن تكسب هذا الفقير صنعه بيده، لعله لا يحتاج إلى مد يده في العام القادم. كذلك يعني التجديد في عرض أهداف العمل التطوعي لا شك أنه مطلب شرعي، وكما يقال الآن أن من مؤسسات المجتمع المدني وجود مثل هذه المؤسسات الخيرية، فنحن بحاجة إلى نقل الصورة الحقيقية للعمل التطوعي للعمل الخيري من أنه يقوم فقط على مساعدة الفقير مباشرة إلى أنه أحد مؤسسات المجتمع المدني التي ترفع من قيمة الفرد في المجتمع. صحيح. سواء كان فقيرا أو محتاجا لورث أو لآخر. تمام. النقطة الثالثة التجديد في النظمة الإدارية، لا شك أن النظمة المالية عالية المستوى في الجمعيات الخيرية كما أعرفها، يحتاج أنه ننقل المستوى الإداري أو النظم الإداري في الجمعية الخيرية. النظم المالية تعرفها يا دكتور؟ أعرف أنها مضبوطة في كثير. كيف من تعرف؟ زرتهم؟ نعم، أنا عضو في مجلس إدارة الجمعية. طيب. نعم. يعني أنت مقتنع بأن في شفافية في النظم المالية، وأن خلنا نقول حساباتهم المالية معروضة على الملاء وكل شيء واضح وصريح؟ في الجمعية العمومية. إيه هذا ما أقصده. نعم، في الجمعية. طيب. في الجمعية العمومية تعرض كافة الحسابات مكشوفة بعد أن دققها المحاسب القانوني. ماشي. إذا كانت هناك أي ملاحظات من أعضاء اللجنة العمومية فلهم الحق في الاعتراض في أي شيء. ماشي. النظم الإدارية. النظم الإدارية نحتاج الحقيقة من أننا ننقل العمل الخيري بجانبه الإداري إلى العمل الإداري المنظم. بمعنى آخر أن قد تكون الأعمال الخيرية طابعها الخيري والاحتساب والصبر والتحمل، لكن هذا لا يعني أنه الموظفين فيها لا يحسنون أو لا يطورون إداريا جميل. مثلهم مثل غيرهم من الشركات القطاع الخاص. نعم. فمن المهم جدا هنا أن نتعامل مع العامل في القطاعات الخيرية على أنه رجل في شركة، سوى اللهم أنها تقدم أعمال خيرية. تمام. لا تبحث عن الربح. أنا أعتقد أنه ما زلنا نحن في قصور في هذا الجانب. أتمنى إن شاء الله من القائمين عن الجمعية الخيرية تطوير هذا الجانب. نسأل الله ذلك. شكرا يا دكتور عبد الله، شكرا جزيلا. معي حسين الثقفي من السعودية. أستاذ حسين تفضل. قال أستاذ حسين تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أستاذ حسين. يمسك بالخير. أهلا بك، تفضل تفضل. أقول يا شيخ أن المؤسسات الخيرية والجماعات الخيرية هي تقوم بأمر عظيم، تحملت الأمانة وقامت بتلك المسؤولية العظيمة التي رعت فيها أبناء المسلمين وبناتهم، فالله أعلم كم فرجت بهم من كربات وكم زالت بهم من نكبات، والله أعلم كم من هذه الجمعيات المؤسسات الخيرية من بر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثقل في موازينهم الحسنات. وراء هذه الجمعيات أقوام هم يحتسبون الأجر عند الله ومحسنون بذلوا لوجه الله، فكم كان لهم من فضل بعد الله عز وجل في بقائها وحسن أدائها. فالقيام بأمر هذه الجمعيات ويحتاج إلى معونة ومساعدة ومواساة من المسلمين، يحتاج إلى كل واحد منا أن يقم مع إخوانه ويعينهم على الطاعة والبر، فمن أعان على ذي خير على خير أعانه الله سبحانه وتعالى. وأنا ولله الحمد ممن يعني تشرفت بالحفاوة بالشيخ صالح لونيان في مكتبه جزاه الله خير، وعرضت عليه كثير من الفقراء الذين عندنا في منطقة الثقيف وكذلك في جنوب الطائف، فوجدت منه جزاه الله خير الاستجابة في ذلك. ولكنني أريد أن لحظة يا أستاذ حسين. نعم. كيف الاستجابة ثقيف والطائف ما هي في نطاق بريدة؟ اي نعم، لكن يا اخي نحن في منطقتنا في نفس المنطقة لا يوجد فيها الان الجمعيات الخيرية، فما كان من الشيخ الا ان استجاب جزاه الله خير. ماشي، نسأل الشيخ كيف يروح الثقيف والطائف ويترك القريب. تفضل. لو سمحت اقول يا شيخ. تفضل تفضل. اقول انا ودي اسأل الشيخ، هل يعني في بالنسبة لهؤلاء المحتاجين مثلا لماذا لا يكون مثلا مع الجهات الرسمية مثلا في الدولة بأن تكون حق الأولوية في توظيفهم؟ هل هنالك يعني مثل هذا الشيء؟ ماشي. وصلى الله وسلم على نبينا. شكرا شكرا أستاذ حسين، شكرا جزيلا لجميع الإخوة. يبدو أن الإخوة لا بد أن يوضح لهم قضية. أنا أرجو من الإخوة، نحن عندما نخصص برنامج عن مثل هذه المواضيع هذا جزء من دعمنا لهذه الجمعيات، المديح والثناء والمؤسسات الخيرية تقوم بأمر عظيم وتتحمل مصائب المسلمين، كل هذا نعرفه، وإنما خصصنا حلقة وعرضنا شيئا من جهدهم لأننا كما يقال نبصم بالعشرة على هذا. فأرجو أن لا يفهم من هذا عندما نأتي لمناقشة هذه القضية أننا لا نتفق معهم. الجمعيات نشرف أن نكون في ظلها فضلا عن أن نتطفل في العمل معها. أرجو من جميع الإخوة أثناء المداخلات أن تنتبهوا لهذه القضية. نتفق على أننا نحن نتشرف بخدمة هذه الجمعيات، هذه البرامج هي لمواجهة بعض الملحوظات التي نقومها جميعا. فأرجو من جميع الإخوة أن يتركوا عنا مثل هذه المقدمات. بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، ساعة حوار عن العمل الخيري الداخلي بين الواقع والمأمول. ضيفنا الدكتور صالح بن محمد البنيان، أهلا بك يا دكتور. الشفافية والوضوح مطلب. نعم. وإنما تطول على العمل الخيري لأسباب صحيحة، ولو كنا واضحين وصريحين في طرح هذه الأسباب لما تم التطاول على تعليقكم يا دكتور. أقول التطاول على العمل الخيري إن كان بحق فهو نقد بناء، وإن كان بغير حق فهو تطاول فعلا. نعم. فإذا كان نقدا بناء فعلى من الخير أن يقبل هذا النقد، وإلا أصبحت ثغرات النقص كثيرة جدا ويتهاوى العمل الخيري. طيب. هذا أمر. في شيء في هالنقطة؟ الأمر الثاني بالنسبة للتطاول. أحيانا بعض الناس يحاكم العمل الخيري على نسبة ضائعة أو على النقص. الآن لو أردنا أن نستفتي الإخوة، العمل الخيري ولله الحمد في بلادنا ضارب الأطناب. لو قلنا مقارنة بإيش؟ لو قلنا الآن ساتي المقارنة. نعم. لو قلنا الآن العمل الخيري كم نسبة النجاح فيه مقارنة بإيش؟ عفوا بالمملكة؟ اي بالمملكة. نعم. إذا بتقارن بالولايات المتحدة لا. فنحن صفر. لا أنا لا أريد بتقارن بإسرائيل. لا عفوا، أنا أريد صفر. أنا أريد كم تعطيه. ليست العبرة بالعدد، عبرة بالفعل، لكن كم نعطيها الآن من النسبة في نجاحه في تأدية مهمته داخل المملكة؟ إذا كان أنا أقصد أين نقارن، إذا كان في المملكة أنا سأتي التطور كبير سأتي نعم يا دكتور، نصف مليون منظمة في أمريكا، 37,000 منظمة في إسرائيل، وكلها نعم. تقوم بأعمال كبيرة، 135 في المملكة أو أقل، عفوا أو 200. عفوا العدد ليس عبرة، حتى الأداء يا دكتور، لكن الأداء أنا أريد أن أقوم الأداء في المملكة، هل نعطيه 80%؟ والله أنا أقول 80 كثير، إذا كان حسين الثقفي يقول إنه جايك من ثقيف والطائف ما عنده جمعية. طيب معناته أنا أستطيع أن أقول لك ب يعني شهادة الإخوة أن 80% يكاد يقاربها. طيب. الآن الطالب إذا تخرج بتقدير 80% إيش نعطيه؟ نقول له جيد جدا. نعم. كذا. الناس يحاكمون العمل الخيري على هالعشرين ويتركون 80، وفي نظري هذه نظرة إجحاف. لابد أن نعطيهم النظرة الصحيحة، كما أننا ننسى عن الطالب العشرين التي ذهبت أو العشرة ونقول هذا أحد. بس ليش ما نسعى جدا نزيل هالعشرين؟ لابد أن نسعى لها. أبو عبد الرحمن يقول نبغى 99 للعمل الخيري. جميل، من ينشد الكمال حري أن يقارب، لكن أنا أود في الحكم على العمل الخيري أننا ننظر إلى نسبة الأداء، وبالتالي نقول بلغ العمل الخيري نسبة كذا ونطمح في المزيد. أما أن يقال هل 20 فعلوا كذا، أحيانا يثار في بعض الصحف لما يكون على شخص قضية ما يبرز إلا مسألة أنه سبقا عمل في الجهة الخيرية الفلانية، صحيح. مع أنه سبقا عمل في متجر، سبقا عمل في مؤسسة، في غير ذلك. إذن هذا يعتبر من التطاول على العمل الخيري، ونظرة فيها إجحاف.